ثم قال المؤلف رحمه الله: باب الوقت. الوقت مصدر وقف، مصدر وقف يقف وقفا، ويقال وقف أي توقف عن المشي، ومصدره وقوف. وقف اللازم الذي بمعنى توقف عن المشي مصدره وقوف، فقعد قعودا. قال ابن مالك: وفعل اللازم مثل قعد له فعول باضطراب كغدا له فروض. فوقف من الوقوف الذي رد المشي مصدر وقوف، ووقف المتعدد الذي بمعنى اوقف الشيء مصدره وقفا، مصدره وقف مثل منع يمنع منع. وقوف الان مصدر وقف اللازم، وجمعه وقف من المتعدد. يسار زامي مثلا عشر فوق، يقال هذه وقوف فلان جمع وقف. لكن اذا قل وقف يعني عن المشي تقول بمصدر وقوف. وقوف على كل حال يقول الوقف مصدر وقف اللازم او متعدد. متعدد وقف باب الوقف مصدر وقف اللازم المتعدد. متعدد هنا وقفه اي اوقفه. طيب هو مقصود من الايقاف اوقف الشيء يعني منع من التحرك. طيب لكن بالاصطلاح قال هو تحديث الاصل وتسعيد المنفعه. هذا الوقت تحديث الاصل وتسعيد المنفعه. الاصل يعني العيش، المنفعة منفعة العين. تحديث عن أي شيء؟ تحديثها عن التصرف، يعني يحدثها فلا يتصرف فيها، لا ببيت ولا هبة ولا ميراث ولا غير ذلك، يحدثها. تسليم المنفعة يعني إطلاقها، نطلق المنفعة، يجعل المنتدع حرا طريقا يفعل ما شاء. والمغرب لهذا مثلا قال رجل: بيتي هذا وقت، بيتي هذا وقت. البيت نسميه ايش؟ كان اصل سمي اصل هو الاصل. سكن البيت منفعل، سكن البيت يجوز ان يسكنها من حقق عليه البيت بنفسه، ويجوز ان يمنحها لشخص، ويجوز أن يؤجرها وتأجير المنفعة كبيرة. فالآن المنفعة مطلقة ولا لا؟ مطلقة مصدقة. والأصل محسوس. فإذا قلت وقفت داري على فلان، وقفت داري على فلان، صارت الدار أصلها محبوس. لا يمكن لفلان ان يبيعه، ولا يمكن ان يرهنه، ولا يمكن ان يهبه، ولا تورث بعده. لكن منفعتها ايش؟ له تصرف، له مسبب مطلقه. ان شاء زكى، وان شاء اجره، وان شاء رهن المنفعه، وان شاء ترك لا ينتفع بها لا بسكنة ولا بتأجير ولا بغير، لأنه الفرق فيها واضح. طيب وهنا نسأل: هل الأصل هذا الوقت مما حدث في الإسلام أو كان معروفا في الجاهلية؟ الجواب الأول: الوقت من الأمور الحادثة في الإسلام التي لا تعرف في الجاهلية، ولهذا يقال إن أول وقت كان في الإسلام وقت عمر بن الخطاب رضي الله عنه،

لقول النبي عليه الصلاة والسلام اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. إذا وقفه على شيء محرم قال هذا وقف على أهل القبور، على أهل القبور في ناس مثلا يطعون كل ليلة لين أو أحد للبر يضربون القبور ويسحرون بلقب الأغاني، قال هذا وقف على أهل القبور والأغاني، يكون حال الحرام حرام. وإذا كان الشيء حراما فهو غير نافع شرعا يجب إبطاله شرعا، لقول النبي عليه الصلاة والسلام من عمل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد. إذن الوقت قد يكون حراما. والمعلم رحمه الله لم يبين حكمه، لم يبين حكمه لعل ذلك استنادا إلى ما هو معروف، وهو أن الأصل في المعاملات الحل إلا ما قام الدليل على التحريم. أخذنا الآن ثلاثة أمور، الأربع تعريف الوقت لغة وتعريفه ثلاثة، وهل هو من ما جاء في الإسلام أو مما كان معروف بالجاهلية، والثالث ما هو أول وقت الإسلام، ما هو أول وقت الإسلام، والرابع حكم الحكم. طيب الحكم التكليف عرفناه، أما الحكم يطلق ويصح بالقول وبالفعل الدال عليه، بين المؤلف في هذا الكلام صيغة الوقت أنه يكون بالقول وبالفعل الدال عليه، يعني أنه ينعقد إما بالقول لأن يقول وقفت داري وقفت بالي وقفت سيارة وما أشبه ذلك، أو بالفعل الدال عليه، يقول الفعل لابد أن يكون من القرينة تدل على أنه أراد الوقت. مثال قال كمن جعل أرضه مسجدا وأذن للناس في الصلاة فيه، رجل حوش أرضا وجعل بعضها مسقفا وبعضها مفتوحا ووضع فيها منارة وأذن الناس أن يصلوا، نقول الآن صارت هذه الأرض وقف، وما قال وقعت الأرض، ما قال هذا أبدا، ولكن نقول حصل الوقف لماذا؟ بالفعل الدال عليه، بالفعل الدال عليه، فإن تسوير الأرض ووضع المنارة وتسقيف بعضها وفتحها الناس يصلون بها قرينة ظاهرة قوية جدا على أنه أراد أن تكون مسجدا، فتكون هذه الأرض مسجدا ولا يمكنها أن يتصرف فيها بعد ذلك لا ببينة ولا غيره لأنها خارج عن ملكه. كذلك إذا جعلها مقبرة وآمن الناس بالدفن فيها، سور أرضا وفتحها فتح وقال الناس من أراد أن يدخل في الأرض فليدخل، ولما دفن قبر أو قبران رجع، فهو الأراضي زادت قيمتها وهي في محل استراتيجي. يعني رجل أنت أذنت للناس الدفن فيها ودفن فيها من دفن، قال أما من دفن فلا ننبشه وأما ما بقي من الأرض فهي لي، ماذا نقول له؟ ليس لك لأنك صورتها بصور واضحة وأذنت للناس بالدفن فيها، ومن المعلوم أن الناس لن يدخلوا فيها جميعا في يوم واحد، فإذا الأرض خارجة عن ملكي وهي وقف ولم أستطع أن أرجع فيها. طيب إذا قال هل أنا وقفته؟ هاتوا من وقفته ماذا نقول؟ فعل الدال على هذا. نقول أنهم لم توقفها بالضبط ولكن في الفعل الدال عليها. إذن الوحد له صيغتان لنعقل به، صيغة قولية وصيغة فعلية، لكن الصيغة الفعلية لا بد فيها من قرينة ظاهرة تدل على أنه أوقفها. طيب، لو أن رجلا عنده أرض، وهي بين شارعين، فجعل الناس بدلا من أن يذهبوا مع الشوارع يستطرقون هذه الأرض، وهو ساكت، فهل نقول إن هذا الطريق صار وقتا؟ ليش؟ قرينة دالة، لأن هذا لا يدل على الوقت. كثير من الناس إذا لم يكن محتاج للأرض يسمح للناس أن يتجاوزوا منها، أليس كذلك؟ ولكن إذا احتاجها حرفها وسد الطريق. إذا لا بد بالفعل من قرينة تدل على الوقت. وإنما قلنا ذلك لأن الأصل بقاء ملك الإنسان فيما يملك، هذا هو الأصل، ولا نخرج عن هذا الأصل إلا قرينة ظاهرة. نعم. طيب، صار الصيغة الآن للوقت صيغتان، الصيغة الأولى قولية والثانية فعلية. طيب، الصيغة القولية تنقسم إلى قسمين، صريح وكناية. قال المؤلف: وصريح وقف وحبس وسبب. صريح الوقف، وقف وحبس وسبب. فإذا قال وقفت ميت على كذا، فهذه صيغة صريحة. هذه صريحة، ما تحتاج لنا، بمجرد ما يقول وقف صار وقف. إذا قال حبست بيت فهذا لفظ صريح، يكون البيت وقفا بمجرد قوله حبست. طيب، سبب كذلك صريح، يكون البيت وقفا بمجرد هذا القول ولا احتاج الى ذلك. هل يحتاج الى ان اكرر فاقول حبست وسبلت ووقفت؟ يكفي واحد. نجد في بعض الكتاب إذا أراد أن يكتب وثيقة في الوقت يقول وقفت وحبست وسبلت وأبدت وحرمت وتصدقت، يجيب كل الأوصاف. هذا غلط، ومجتهد لكن مخطئ، وذلك لأن العقود لا يحتاج إلى التصريح. وإلا لقلنا إذا قال رجل للشخص الزوج: زوجتك بنتي، قال قبلت، أنكحتك بنتي، قبلت، ملكتك بنتي، قبلت، جوزتك بنتي، قبلت، نكمل هذا ولا لا؟ ما نكمل، لأنه ينعقد العقد بأول صيغة، فيكون ما بعده من باب التنطع والتكلم، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: هلك المتنطع. فلهذا يعني ربما يعرض عليكم مثال الوقت مكتوب فيها: فلان وقف وحبس وسبل وحرم وأبدى. أنا قرأت كل هذا قرأت، لكن بعض الكتاب يشتملون وليس كله شاهد مصيبا، فيخطبون وبدل من هذا اسمع معه: وقف فلان بيته على فلان نصف يكفي والله تقبل الله منكم. يعني يطلع أن يقول خبر عندي فلان ابن فلان وتعين الرجل فوقف بيته الفلاني على الجهة الفلانية تقبل الله منكم وتذهب به المحكمة وتصدق عليه. وأما الكلام الطويل العريض الذي ليس فيه منه فائدة فهو من باب التنفر ولا ينبغي أن يكتب. أهل المسجد ليصلوا بها ما دام مسجدهم يبنى، فهل يكون تكون هذه الإعارة وقتا؟ لا لا ما تكون وقتا، معروف أنه إعارة. نعم لو بعد أن أوقف وكتبت الوثيقة قال ببطل قبل أن تصدق من المحكمة يعمل من ذلك. وش تقولون؟ يقول رجل قال وقف بيتي وقبل أن تصدق من المحكمة رجع. نقول لا حتى ولا تمثل العقل لأنه في مجلس قال وقفت بيت الفلان قال له جاب الجوز وابن حلال لا توقف البيت هذا وقف البيت الثاني يزل وقال هذا لك أن تعادل قال هو تشهد وإن جاء في الوقت البيت الثاني ما يصح أقول يصح الرجوع ولا لا ما يصح الرجوع وهو في نفس المكان لا يصبر اين قال هذا وقفت الدار الى شيخ الدين وبعد مثلا هذا الشيخ الشيخ الصعب وبعد هذا اهل الديره بعد هذا الشيخ لازم نفس الشيء. من خالد مات الشيخ الأول ومات الثاني ومات الثالث وكان من مات الثلاثة قالوا ما لدي مشاهد ودعوا المشيخ دعوا هم يقتلون يعني يقتل الشيخ لنا كبيرة لنا نحن محبوسين خلي يصل الكرس إذا كانت في مشاكل لا الله يعلم خلوا شهادة الله وصل خلوا بسم الله على كل حال المثل غيرها يعني مثلا لو وقف على جهة وقف على جهة وانقطع فإذا كان هذا وقف على فلان على ذلك على ذلك ولم يدخل بعده شيء ومات زيد هل يعود الملك للواقف ولا يعود لورثته؟ أنا أقول هل يعود له أو لورثته أو المساكين فيها خلاف ستذكر إن شاء الله إذا يعني ما يسمون هذا إذا انقطع في الجهة إذا انقطع على كل حال البيت هذا لا يمكن أن يعود ملكا لا يمكن أن يعود ملكا لأنه أخرجه لله فلا يمكن أن يعود ملكا لكن هل يعود إلى صاحبه أو إلى ورثته أم ماذا فيها الخلاف والقول بأنه يعود ملكا قول ضعيف لأن الرجل أخرجه من ملكا فتشترط النية مع الكناية أو اقتران أحد الألفاظ الخمسة أو حكم الوقت فيشترط فيه المنفعة دائما مع عين ينتفع من معين من عين ينتفع به من معين من معين من معين من معين ينتفع به ينتفع به من معين ينتفع به مع بقاء عينه كعقار وحيوان ونحوهما. بس بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. سبق لنا أن الوقت شرعا تحفيز الأصل وتسبيل المنفعة مثل أن يقول هذا البيت وقف على طلبة العلم فيبقى أصل البيت محبسا تعالى يا أخ فيبقى الأصل محبسا ممنوعا من التصرف فيه ببيع أو هبة أو رهن أو غير ذلك